أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، ما معنى فأمه هاوية؟ ما هي الأم المقصودة هنا؟ من الأم، أما الشيء قصد أي الذي يأمه أو يقصده، ونهايته التي يأمها، هذا اللي الكلمة تدل على هذا، نهايته ومصيره إلى الهاوية وهي جهنم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أصلي ركعتي تحية المسجد بنية، ولي أيضا نية أخرى وهي نافلة أخرى في ركعتين فقط؟ في ركعتين؟ نعم، كونك تجمع بين عملين أو ثلاثة في نية واحدة، وهذا يسميها الفقهاء التداخل، ولهم فيه تفصيل واختلاف، فمنهم من يجيز هذا. فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية ركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة، فأنت تؤجر على هذه النية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النافلة في يوم الجمعة سواء القبلية أو البعدية كنافلة صلاة الظهر أربعا قبلها وركعتين بعدها؟ قصد الأخ الراتبة، الجمعة من أهل العلم من يقول ليس لها راتبة قبلها، إنما راتبتها بعدها. فإن صليت في المسجد فتصلي أربع ركعات أو ست ركعات، ورد عنه عليه السلام أنه إن صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربع ركعات، ركعتين وركعتين. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ست ركعات بعد الجمعة، ركعتين ركعتين ركعتين، هذا بعد الجمعة. أما قبلها فما ورد حديث صحيح. أورد ابن قدامة رحمه الله في المغني أثرا وهو ضعيف في السنة الراتبة قبل الجمعة، وهو ضعيف. ومن قال بالراتبة ألحق الجمعة بالظهر، وقال إن الحكم يصدق على صلاة الجمعة كما يصدق على صلاة الظهر، والذي يظهر أن الأمر يختلف. فالنافلة قبل الجمعة مفتوحة، تصلي ما كتب لك كما جاء في الحديث، من بكر وابتكر واغتسل ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام. فالذي يصلي ما كتب له ركعتين أربع ست ثمان عشر، لأن ما كتب هذا يدخل فيه إلى ما شاء الله، فهذه نافلة مطلقة. أما سنة راتبة كما جاء في الظهر أربع ركعات قبلها فما ورد في شأن الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان معه مبلغ 20,000 ريال وقد حال عليه الحول، وهو عبارة عن حقوقه في العمل، فأرسلها إلى بلاده لكي يشتروا بها دارا، ولكنه لم يتحصل على ذلك، فاشترى أرضا فضاء بمبلغ 11,000 ريال وبقي 9,000 يريد أن يبني بها، فهل عليها زكاة؟ نعم، المبلغ هذا متى ما بلغ النصاب، والنصاب قد يكون 3,000 أو أقل أو أكثر حسب سعر الذهب، لأن النصاب مربوط بسعر الذهب كما جاء في الحديث. فإذا بلغ النصاب ثم حال عليه الحول من حين ما بلغ هذا الحد فإنه يزكيه. فلو فرضنا أن 20,000 بقيت عنده سنة لم يبت فيها، لم يشتري بيت ولا أرض، فنقول تزكي 20,000. بعد سنة اشترى أرض ب11,000 والأرض يريد أن يعمرها، هذه خرجت من الزكاة، لا زكاة فيها. بقيت 9,000، فهذه 9,000 وإن كان يريد أن يرصدها للبناء، فكل ما حال عليها الحول أو على بعضها ما لم تنزل عن حد النصاب فإنه في كل سنة يزكيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، لأن بعض الشباب ينكرون هذه الكلمة؟ ما ورد يعني استخدامها دائما على إثر التلاوة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويقرأ بحضرته، والصحابة يقرؤونه عشرات السنين في عهد الصحابة رضي الله عنهم الأشياء المؤجرة. طيب إن شاء الله دقيقة إن شاء الله. الصحابة رضي الله عنهم عشرات السنين والتابعون كذلك، فما أثر عنهم أنهم بعد التلاوة يقولون صدق الله العظيم، وهذا تعبد، لابد العبادة لابد لها من دليل، هي مسألة أنه إنسان يعني رأى أن هذا طيب وحسن ويشرع من نفسه ويقول هذا سنة وهذا مستحسن، هذا لا يصلح، فتركها أولى. لكن إذا قيلت أحيانا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهو سبحانه وتعالى يعني صدق في كل ما قال وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. لكننا كنا نعتبر هذا تابع للقراءة كما نلاحظ في القراء في إذاعات القرآن، إن كانت من إذاعة القرآن في المملكة أو في البلاد الإسلامية التي عندها إذاعات للقرآن الكريم، نلاحظ أن القراء كثيرا ما يختمون القراءة بهذه الكلمة، هذا ما ورد ما يدل عليها، وتركوه أولى، ترك هذا أولى. الأشياء المؤجرة، الأخ الصغير يقول الأشياء المؤجرة عليها زكاة؟ الصحيح فيما يظهر لي والله أعلم من قول أهل العلم أن الأجورات إذا قبضت وحال عليها الحول فعليها الأجرة، فالذي يؤجر محل أو بيت أو آلات أو ما إلى ذلك، فإذا كان الآجار يقبض من أول العقد يعني من بداية السنة، مثلا أجر وأخذ الأجرة من أول السنة، فإذا بقيت عنده الأجرة أو بعضها وهي نصاب فأكثر، فإذا حال عليه الحول زكاها. أما إذا كانت الأجرة عند المستأجر لم يقبضها إلا في آخر المدة، إذا فرضنا أنها سنة، فلا شك أن المؤجر بمقتضى العقد ملك الأجرة من أول العقد، ملك الأجرة من أول العقد وصارت دينا عند المستأجر لكنه لم يقبضه، فإذا قبض الأجرة في آخر السنة آخر مدة العقد إذا قبضها يخرج زكاتها، لأنه مر عليها سنة عند المستأجر. إذا لم يقبضها مثلا منشغل مسافر غاب أو يعني قال اتركها عندك حتى أقبضها منك، فإذا مضى عليها حول عند المستأجر وقبضها دفع زكاتها. أما إذا قبضها من أول عقد ففي هذه الحالة حتى يحول عليها الحول والله أعلم. ومن أهل العلم أن يقول بل هذا مال المستفاد، والمال المستفاد تخرج زكاته فورا من حين ما يستفيده الإنسان كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يسأل يقول كيف يعرف أنه حال عليه الحول؟ هذا يرجع إلى تقديره هو، يعني ينبغي الإنسان أن يدقق في أموره ويعرف ما يكون عنده، ما يكون هكذا يعني تنفلت الأشياء ولا يدقق. فأنت اعرف مثلا يعني عندك مبلغ، مثلا عندك 1000-2000 هذه دون النصاب، في أيامنا هذه ما تبلغ نصاب، 1000-2000 الحقيقة أنها دون النصاب بالنسبة للريال السعودي، لكن إذا بلغت النصاب اللي قد يكون 3500 أو 4000 يعني حسب مثل ما قلت لكم حسب سعر الذهب، فهنا اعرف الوقت. لو فرض أنه في محرم صار عندك 4000، خلاص محرم السنة الجاية 4000 هذه تزكيها، في صفر زادت 4500، في ربيع صارت 6000، هل أنت إن أردت كل شهر تخرج زكاة ما يخصه فلك ذلك، إن قلت لا الأمر يشق علي فأحصيت ما عندك لما جاء محرم من السنة القادمة أصل المبلغ 4000، لكن ما شاء الله يوم جاءت الحجة إلى عندك 20000، نقول أخرج زكاة 20000 حتى تنتظم أمورك. صحيح أن 16000 ما حال عليها الحول، منها ما يحول حوله في صفر، ومنها ما يحول حوله في ربيع، ومنها في رجب وهكذا، فإن كنت تقول لا أنا سوف أتابع كل شهرين أخرج زكاة ما يخص، فأنت وشأنك، تقول لا أنا أخشى أنسى فتخرج وتقدم الزكاة للأشهر القادمة، فهذا لعله أحوط أو لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا نسيت أو انشغلت عن الذكر المأثور عند دخول المسجد أو عند سماع الأذان أو عند الخروج من المنزل أو عند دخول المنزل وغير ذلك، فهل لي أن آتي به إذا ذكرته بعد فوات أوانه؟ الذي يظهر أنه يجوز، لأنه كما جاء في الحديث من نام عن حزبه أو نسيه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كما لو يعني أتى به أو كما جاء في الحديث في معنى الحديث. فهذا في الحقيقة يدل على قضاء الأذكار، أن الأذكار وإن كان بعض العلم يقول لا تقضى وأنها مربوطة بحال معينة فاتت وذهب وقتها، الذي يظهر أنها تقضى، وأنك إذا فاتك أن تتابع المؤذن لأمر ما، نسيت أو غفلت أو كنت مشغول بالوضوء أو في دورات المياه، فإذا خرجت تأتي بالأذان والدعاء. وهكذا دخلت المسجد فغفلت عن الذكر حتى تماديت، أو خرجت من المسجد فلم تفطن الذكر إلا بعد أن خرجت مسافة، فكل هذا تقضيه وهو أولى إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلده يمنع توفير اللحية، وهو في هذه البلاد يوفر لحيته ويعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بلده له زملاء ممن يوفرون لحيتهم أدخل السجن بسبب هذا، وقد ضاعت أموالهم وممتلكاتهم وتشردت أهاليهم بسبب السجن، حتى أن بعضهم بلغ في السجن 30 سنة، فما الحكم؟ على كل حال نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن ما أظن يعني أنها فقط من أجل هذه الشعيرة، قد يكون هناك أمور أخرى، وهي لا شك ظلم. يعني هؤلاء الظلمة الذين ابتلي بهم المسلمون في كثير من البلاد، وصاروا يحاربون شعائر الدين، حجاب المرأة وتقصير الثياب والسواك واللحية والخروج إلى المساجد، يحاربون هذا جهارا، وهم زنادقة ابتليت بهم الأمة الإسلامية، أذناب للغرب، أذناب إما للفرنسيين أو الأمريكان أو البريطانيين من النصارى الذين فرضوهم على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يخلص المسلمين منهم، إما أن يهديهم أو يخلص المسلمين منهم. فهذا أمر مستفيض، يعني نسمع معاناة إخواننا في كثير من البلاد الإسلامية، لكن أحيانا قد يكون هناك أمور تحرشات، ولا أظن يقضي في السجن لمجرد أنه أعفى لحيته. فأقول للأخ يعني عليه أن يتوكل على الله ويستعين بالله ويتعاون وإخوانه المسلمون جميعا على البر والتقوى، ويحيوا هذه السنن التي تكاد تنطمس في بلاد المسلمين. ولا شك أن العلماء في تلك البلاد يعني تلالهم مسؤولية عظيمة، سكوتهم على هذه الأمور وتواطؤهم ومداهنتهم للحكام هذا والله لا يسألنا عن ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذه البلاد تجد المفتي والقاضي والمشايخ، وأين إذا كان هذا حقيقة يتركون هؤلاء يطلقون أيديهم في, في, في, في أحوال المسلمين وفي أعراضهم وفي سلوكهم، حتى البلاد الكافرة يتركون هذه الأمور الشخصية إلى سنوات قليلة، في البلاد الكافرة يتركون الإنسان وشأنه، تريد المرأة تحتجب شأنها، يريد أن يترك لحيته، إلا أنهم في السنوات الأخيرة بدأوا عليهم لعنة الله يضيقون على المسلمين، ووجدوا فيما تسلك هذه البلاد المسلمة وجدوا أنهم يسيرون على جادتها في هذا. ولكن نذكر الإخوان بقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول أنه خارج من المدينة إلى جدة لاستقبال أفراد في المطار، ثم يذهب بهم لمكة لقضاء العمرة، فأين ميقاته؟ إن كان يريد العمرة ولا بد، فلا ينبغي له أن يخرج من المدينة إلا محرما. كان يقول أنا أريد العمرة لا بد لي منها، ورتب أموره أنه مثل ميعاد الرحلة بعد كذا ساعة، فكل ما في الأمر أنه يمر مطار جدة ويأخذ جماعته وينزلون إلى مكة، فعليه أن يحرم من المدينة وينزل إلى مطار جدة ويذهب إليه بإحراماته، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة ما دام عازم على العمرة. أما إذا كان متردد في شأن العمرة يقول ما أدري، قد أعتمر وقد لا أعتمر حسب الأحوال، فإذا عزم على العمرة في جدة أحرم من جدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: له أصدقاء في الجاهلية لا يذهب إليهم، ولكن إذا صادفهم فهل يضحك ويبتسم لهم أم يكون متشددا معهم مع العلم أنهم عصاه؟ لا، يعني يكون أنه يبتسم، إن كان يبتسم مع تذكيرهم بشيء فهذا حسن، لأنك إذا ابتسمت لهم وأعطيتهم يعني جرعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكرتهم بالله، فأولى بالقبول مع الابتسامة والمداعبة، وأنت ما تقصد إلا تريد أن تصل إلى قلوبهم بهذه الابتسامة فلعلهم يقبلون منك. أما إذا كان لا، هذا الابتسام والسلام لا يقترن به نوع من النصح والتذكير فلا ينبغي لك، لا ينبغي لك أن يعني تضحك معهم أو تمازحهم، بل تنصرف عنهم، لكن الأولى لعلك تحاول معهم. صلي وسلم وبارك على مصطفى. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة المتقام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إيه يعني هجرهم إيه؟ هذا ينبغي. إذا أصر على المعصية، الأخ الكريم يسأل يقول: من أصر على المعصية يسبل ثوبه نصحناه فركب رأسه ولا يبالي ويحلق. هو اللي قطع السلام، هذا أقول في محله، هو بل يقطع عنه السلام، يعني بعد يعصي ويبتدع ويقطع السلام هو الذي يهجر، ما هو يعني هو ينبغي أن يهجر. يعني إذا نصح وذكر بالله، كان جاهل علم، كان له عذر يقول لعذر كذا، إذا لم يكن له عذر وامتنع أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يهجر لا يسلم عليه. أما رد السلام فمن أهل العلم أن يقول يرد عليه، ومنهم يقول حتى لا يرد عليه السلام، حتى يرتدع ويعود لأمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام. فالله يهديهم، الله يصلح حالنا وحالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول المؤذن عند الإعلام بالصلاة على الطفل يرحمكم الله، كم سن هذا الطفل وما الدعاء الذي ندعو له به؟ الذي يظهر والله أعلم أن يعني الإخوان عندهم يعني ضابط للطفل أنه من دون البلوغ، من دون البلوغ فهو داخل في حكم الطفل لأنه دون سن التكليف على ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فمن دون سن التكليف يدخل في مسمى الأطفال، ولذلك الله سبحانه وتعالى في شأن الاستئذان: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فسماهم أطفال إلى سن البلوغ. وإن كان هناك تسميات مثل يعني رضيع وصبي وإلى آخر ما إنما فهذا. وأما ما يدعى، ما ورد حديث ثابت عن النبي عليه السلام، ورد بعض الآثار أنه يدعى لأبويه: اللهم اجعله لوالديه فرطا وشفيعا مجابا، ثقل به موازينه، عظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم، قه برحمتك عذاب الجحيم، الحقه بصالح المسلمين. أيضا إذا دعا له بما ورد في سورة الكهف: اللهم أبدلهما خيرهم منه زكاة وأقرب رحمة، فهذا حسن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان تارك الصلاة كافرا والكافر لا يغفر له وصاحبه مخلد في نار جهنم، فكيف نجمع بين هذا القول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وكذلك قول النبي صلى الحديث الوارد أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مع أنه لم يعمل خيرا قط، إلى غير ذلك؟ أولا هو ما قال عليه السلام، ما ورد في حديث الذي ذكر أنه تارك الصلاة كيف اللفظ الذي ذكره تارك الصلاة؟ يقول أن تارك الصلاة أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. ما ورد بهذا اللفظ، بل ورد الأحاديث التي تصفه بالكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر. والعلماء عندهم استثناءات على حديث من قال لا إله إلا الله كثيرة جدا، يعني من قال لا إله إلا الله وسب الله سبحانه وتعالى هذا كافر بالإجماع إذا مات على هذا، بل وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على هذا كافر. لو قال لا إله إلا الله وجحد نبوة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال موسى ما هو نبي، عيسى ما هو نبي، ومات على هذا كافر بالإجماع. أنكر الزكاة قال ما في زكاة، من يقول زكاة؟ أنكر الخمر قال الخمر من يقول إنها حرام؟ ولو صلى الخمس ولو حج واعتمر قال الخمر مباحة، ما في شيء اسمه حرام خمر، هذا كافر بالإجماع ما يختلفون فيها. إذن للعلماء على هذه الكلمة لهم قيود من نصوص، ما هو كلام منهم، النصوص التي جمعوها واستنبطوها، فليست مجرد إذا قال هذه الكلمة خلاص، فلا بد من مراعاة النصوص كلها حتى يوصل إلى الحكم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول يسأل عن الوضوء أثناء الاغتسال والإنسان عريان، هل يجوز له ذلك؟ إذا كان يغتسل فكونه يتوضأ، يعني من سنة الغسل إن كان لجنابة أو غيرها غسلا مستحبا أو واجبا، من السنة أن يبدأ بالوضوء، يغسل كفيه ثلاثا ويستنشق ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه، ثم يعمم جسده بالماء ثم يغسل رجله آخر شيء. إن فعل هذا فبها ونعمة، وإن لم يفعل هذا بل عمم جسده بالماء، غمر جسده بالماء، فالصحيح أنه هذا يكفيه ويجزيه عن الوضوء. وكونه يتوضأ عريان هذه يعني في حال اغتساله لا حرج عليه في ذلك. حسن الله إليكم. سلام هيك. لا خذ الرقم، بس خذ الرقم اتصل بي على الهاتف، خذ الرقم من أبو محمد، ولو تتصل بي على الجوال. صعب بعد الصلاة، أنت مقيم في المدينة؟ طيب أحدد لك وقت تصلي معي الظهر والعصر وأسمع منك. ما يمدي بكرة السبت إن شاء الله بإذن الله. خذ الرقم من أبو محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط لصلاة الجماعة أذان إذا كان خارج المسجد كان في البر؟ لا ما يشترط، الأذان ليس شرطا لصلاة الجماعة، لكن مستحب، الأذان مستحب، لكن بالنسبة لعموم البلد واجب. إذا كان بلد لم يعلنوا الأذان فهؤلاء ينكر عليهم، أما إذا أذن في البلد ولا مؤذن واحد فيكفي، ويبقى الباقي كونهم يؤذنون من السنة، من المستحب لهم أن يؤذنوا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه استلف من زوجته أسورة من ذهب وباعها على أن يرجع لها الأسورة ذهب بنفس الوزن، فهل هنا العمل مباح وجائز أم هو ربا لأن سعر الذهب اختلف؟ لا إذا أخذها على سبيل الاقتراض اقترضها فأصح، لأن هذا ليس بيع، المنهي عنها البيع، أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. أما إذا أقرضته أسورة من ذهب أو أي نوع من أنواع من حلي أو سبائك أو غيرها من الذهب فيعيده كما هو، يعيده كما هو ولو ارتفع السعر وانخفض، إلا إذا كان الارتفاع والانخفاض شيئا يعني مؤثرا جدا، فأهل العلم هذه الحال لها حكم خاص، إذا يعني صار مثلا انهارت العملة انهيارا شديدا، فهذا يعني لهم فيها قول آخر. أما إذا كان انخفاض معتاد أو ارتفاع معتاد فالأصل أن يعيد ما اقترضه كما هو. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أراد أن يتصدق بثلاث ريالات فقال اللهم إن ريالا عني وريالا عن أبي وريالا عن أمي، فهل يجوز هذا التخصيص؟ ما في مانع، يعني إذا قال هذا إما نواه بنفسه أو تكلم به بحضور من حضر من أهله فلا حرج عليه في هذا. يقول السائل اشتريت شقة للاستثمار بحيث أجرها لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك سأنتقل للإقامة بتلك الشقة بتلك الشقة فهل علي زكاة، علما بأن الشقة التي أسكن بها حاليا هي إيجار وليست ملك؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني كونه إذا قبض أجار هذه الشقة، فإذا قبضه من أول السنة إن بقي الأجار عنده يضيف مع الأرصدة الأخرى، فإذا حال عليه الحول أخرج زكاتها، أو ما حال عليه الحول من الأجرة. فلو حال الحول ولم يبقى شيء صرفه من هنا ومن هناك ولم يبقى شيء، فالصحيح أنه لا زكاة عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في السفر؟ هل هو جمع التقديم أم جمع التأخير؟ إن كان ولا بد فجمع التأخير، جمع التأخير خروج من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن أحد الأشخاص اقترض منه مبلغا من المال سلف على أن يتم الإرجاع في يوم ما، وقد أعاد المبلغ في نفس الوقت، ولكن المبلغ كان ناقصا، مبلغا كان ناقصا، فقلت له سامحك الله وأقسمت على ذلك، ولكنه أصر على أن يرد المبلغ كاملا فيما بعد، فهل علي شيء إذا أخذت المبلغ كاملا بعد أن حلف أنه لا يصل هذا المبلغ؟ لا، ليس عليك شيء، إلا إذا كنت حلفت يمينا قاصدا، يعني عازما على ألا تأخذه، ثم رأيته أنه يعني قد يؤثر في نفسه وأصر هو أن تأخذه، فتأخذه وتكفر عن يمينك. أحسن الله. تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل عن موعد بداية ونهاية صلاة الضحى. من بعد طلوع الشمس وارتفاعها يقيد رمح إلى قريب الزوال، إلى قريب الزوال، هذا كله ممكن أن تصلى فيه صلاة الضحى. وهل تجزئ الركعتين عند طلوع الشمس عن صلاة الضحى؟ إيه نعم، إذا صلى بعد طلوع الشمس ركعتين فهي داخلة في صلاة الضحى. يقول أنه يحب أن يقرأ سورة الفاتحة دبر كل صلاة، فهل يجوز هذا؟ ما ورد ما يقرأ وما يذكر من أذكار إلا وفق ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة قراءة القرآن. فالذي ورد آية الكرسي، وورد المعوذتين وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذه وردت، وما عدا ذلك ما ينبغي لك أن تقرأ شيء بمجرد رغبتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل من الكتاب والسنة على وجوب شرب الماء وهو جالس، أم لا يوجد دليل في ذلك؟ المسألة في شأن الشرب واقف أو جالس يعني مختلفة. ورد عن علي رضي الله عنه أنه أنكر على من أنكر الشرب قائما وشرب قائما، أخذ ماء عندما خرج من المسجد في الكوفة فشرب في الرحابة، وقال أو كما قال رضي الله عنه: لتعلموا أنه سنة، وأنه والرسول صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا، وإن كان بعض أهل العلم تأول شربه واقفا لحال الموضع الذي كان فيه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فإن شرب واقفا أو قاعدا، وقد يكون الجلوس أولى، الجلوس أولى. أحسن الله إليكم. هل له أن يعمل عمرة قبل رمضان؟ وهل هناك وقت في السنة تمنع فيه العمرة ولا تجوز؟ إذا أراد أن يعتمر قبل رمضان فله ذلك، أما سائر أيام السنة اللهم إلا يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق، فمن أهل العلم من لا يرى العمرة في هذا، وأن هذه أيام حج، أيام الحج، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يقول هذه أيام هي تعمل فيها مناسك الحج، فلا ينبغي الاعتمار، فمن أهل العلم من يرى هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن ولده لا يعرف طريق الله ولا يصلي، وقد نصحه كثيرا ولكنه لم يتب إلى الله، فهل يجوز له أن يقطعه ولا يكلمه أبدا؟ لابد من معرفة حال هذا الولد، كم سنه ومستواه التعليمي وحالتك معه، فلعلك تتصل يعني بأحد أهل العلم، إما تتصل على الهاتف، فلابد من معرفة أحوال، فتوجه لما يناسب حال الولد، يناسب حاله، فمتى ما تيسر تتصل أو بأحد المشايخ، فإن شاء الله يوجهونك إلى ما